الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأحب أن أنبه على أمر، وهو الإخوة الذين عندهم قدرة على الخطابة، لا تحسبوا أنفسكم جئتم للدورة فقط، أنتم دعاة إلى الله. سجلوا أسماءكم عند الأخ عرفات من أجل أن نرسلكم إلى مساجد تخطبون فيها، والذي يعرف واحد متستر ما يريد أحد يعرفه حرشوا عليه، لا بأس. إن شاء الله يعني تغطون مساجد كثيرة، أنتم مأجورون. الخطيب من أهل السنة يعالج موضوعا أو مواضيع في خطبته، نعم، ما هو مثل الذي يقرأ في أوراق. ربما بعضهم كان عنده كتاب وحفظ الله إمام العصر الخاقان بن الخاقان، خطبة ألفت أيام الأتراك، وهو يقرأها ما هو دليل الذي فيها. أهم شيء بارك الله فيكم أنه يقرأ، نعم، بخلاف الخطيب الذي يعالج موضوعا وموضوع في بر الوالدين، موضوع في صلة الأرحام، موضوع في كذا، موضوع في كذا، عنده شيء يريد أن يقوله، نعم. والآخر الذي رأى في الكتاب مكتوب بلا شك إن الزنا عم وإن الربا طم، فجاء يقرأها بلا شك إن الزناع والرباطم 51 51، نعم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، قد أتى بكم الله، انفعوا إخوانكم المسلمين من حولكم، نسأل الله يبارك فيكم. أخونا عرفات هو الذي يوزع الخطباء، فسجلوا أسماءكم عنده، وأي واحد من إخواننا يحتاج إلى خطيب 2 3 4 يأخذهم إلى بلده. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تعريف انتقد على البيقوني عندما قال: ومرسل منه صحابي سقط، فقالوا: لو علمنا أن الساقط هو الصحابي ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. فلهذا عدلوا ذلك البيت فقالوا: ليته قال ومرسل ما فوق تابع سقط. فالتابع مذكور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يدرى أشيخه صحابي أم تابعي. وعلى الثاني، يعني على أنه تابعي، فيحتمل أن يكون مقبول الحديث أو مردود الحديث، ثم يحتمل أن لو كان تابعيا أن يكون روى عن صحابي أو عن تابعي مثله. وعلى الثاني فيحتمل أن يكون مقبول الحديث أو مردوده. وقد وجد 7 من التابعين على نسق يروي بعضهم عن بعض في حديث واحد. فعلى هذا، بسبب هذا الاحتمال والجهل بالراوي، رد حديث المرسل ونزل من مراتب الاحتجاج إلى مراتب الاستشهاد، نعم. قال: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. يعني لا بحال الراوي أنه يكون كذاب وأرسل، متروك وأرسل. لا، هو قد يكون المرسل ثقة لكن مرسله هو ضعيف. قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب. نعم، والسبب في ذلك أنه لو سمى ثقة أو صحابيا، هذا هو السبب في جعل مراسيله يعني من أصح المراسيل. ومع ذلك هي تعتبر في مراتب الاستشهاد ولكن في أعلى قوية، ولكن ما تصل إلى مرتبة الاحتجاج بانفراده. قال: ومرسل مسروق، مسروق بن الأجدع يقول الشيخ الرازي ذكرت مراسيله في أصح المراسيل لكونه من أكابر التابعين. قال المصنف في السير: عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتيسر له أن يلتقي به، وهذا تعريف المخضرم الذي عاش بين الجيلين، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يتيسر له اللقاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء المخضرمون كثر جدا من الرجال والنساء والأطفال، فعامة أهل اليمن الذين لم يتيسر لهم الهجرة، لم تتيسر لهم الهجرة، كلهم مخضرمون. وأهل الحجاز وأهل البحرين وأهل نجد وغيرهم من القبائل المبثوثة ما بين نجد والمدينة وبعض من كان بين المدينة وما بين مكة والمدينة وما بين إلى غيرها، قليل الذين قدروا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقيتهم مخضرمون. ومن المخضرمين النجاشي، فإنه أسلم ولم يتيسر له الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نصر دين الإسلام في بلده. نعم. قال: ومرسل الصنابحي. قال: هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله، عداده في كبار التابعين. قال الحافظ: قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أيام، ولم يذكر من مراسيله شيء في التحفة ولا في هذا المهرة، ولكن ذكره تحت من اسمه عبد الله وذكر له حديثين. قال: ومرسل قيس بن أبي حازم. قال: قيس بن أبي حازم حسين بن عوف. قال المصنف في السير: أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقبض نبي الله وقيس في الطريق. الحاكم قسم التابعين طبقات وجعل قيس بن أبي حازم طبقة بانفراده، وهي طبقة الذين رووا عن العشرة المبشرين بالجنة. قال: وأولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوفي. هذا كلام العراقي عليه رحمة الله. قال: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. قال في الحاشية: هو مذهب مالك في المشهور عنه وفي رواية عن أحمد وأبي حنيفة وجموع من أصحابهم، واحترض بعض أصحاب هذا القول في المرسل أن يكون ثقة يتحرز في الرواية. واحترز بعض أصحاب هذا القول في المرسل أن يكون ثقة يتحرز في الرواية عن غير الثقات. هذا هو المذهب الأول، والثاني رده مطلقا، وهو رأي لكثير من الأئمة من ذلك رواية عن أحمد وهي المشهورة عنه كما في رسالة أبي داود لأهل مكة. الثالث التفصيل، وذلك إذا جمع الشروط التي ذكرها الشافعي احتج به وإلا كان ضعيفا، وهذا هو مذهب الجمهور من بعد الشافعي وهو الحق الذي ينبغي المصير إليه. لكن الشافعي أيضا ذكر أنه نص عبارة ليست موجودة هنا، لكن نص على أنه يكون يعني عنده ما يعضده لا أنه بانفراده. نعم، إذا كانت عبارة الشافعي قريبة فيكمون بها. كيف؟ هذا لو كان الشافعي يرى الاحتجاج، لكن الظاهر إذا كان الشافعي على ما نعلمه في التفصيل الذي ذكره ما في فرق بين كلام الشافعي أو كلام أحمد، لأن المراد أنه يحتج به في الشواهد. أي نعم، فهمت مراده أنه لما لا يجعلها قولين فقط، لما لا يجعلهما قولين فقط ويجمع بين كلام أحمد والشافعي. يعني بارك الله فيك، يحتاج إلى نظر في كلام أحمد. المعلوم بارك الله فيك بالنسبة لكلام الشافعي أنه لا بد أن يعتبر. نعم. إيه. خيرا إن شاء الله، بارك الله فيكم. على كل حال كما سمعتم أنه يعني قد يكون في أعلى مراتب الاستشهاد، لكن الاحتجاج بانفراده ما يترجح، هذا الذي نعلمه، لكن يقبل في جملة الشواهد ويكون شاهدا قويا. وخلاصة كلام العلماء في بحث المرسل أن المرسل يقبل في الشواهد والمتابعات سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا أو من أوساطهم، هذا هو المترجح في ذلك. لكن كونه ينقدح في النفس أن مراسيل بعض التابعين أقوى من بعض هذا لا بد منه، لكن لا تخرج عن مراتب الاستشهاد والله أعلم. قال: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، يعني بسبب حال الراوي عن سعيد بن المسيب أو غيره من التابعين. قال: ويوجد في المراسيل موضوعات. قال: يشير والله أعلم إلى ما ذكره أحمد من مراسيل بن جريج، ففي العلل ومعرفة الرجال قال عبد الله قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج موضوعة. كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذ، يعني قوله أخبرت وحدثت عن فلان. قال حافظ بن رجب في شرح العلل: وكذا قوله، يعني أحمد بن حنبل، في مراسيل ابن جريج قال: وقال بعضها موضوعة، يعني بسبب الرواة الذين أسقطهم، لأن ابن جريج نازل عامة روايته عن التابعين، فالمتوقع أن الذين أسقطهم اثنان على الأقل. قال: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرد يرده قوم. قال أفاد الحافظ بن رجب في شرح العلل بأن في كلام الترمذي في العلل ما يقتضي تضعيف مرسل الشافعي، لأنه كذب الجعفي ثم روى عنه، واضطر ما قرره المؤلف من قوته والله أعلم. لا يطرح كلام الترمذي، فحجة الترمذي قوية، فإذا كان كذب الشعبي جابر الجعفي ثم روى عنه هذا يعني يوقع في النفس شيئا، لكن قد يقول قائل ويكون هذا حجة ترجيح القول الذهبي، لا يمكن أن يخفي الشعبي أمثال جابر الجعفي، فلو روى عن مثله صرح به ليعرف الناس منه، يعني يحمل الكلام على هذا، وأن الشعبي ما سيخفي أناسا في هذه المرتبة. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مرسل الحسن، وأوهى من ذلك مرسل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. السبب في كون مرسل الزهري ضعيف جدا قوة حفظه، قوة حفظ الزهري هو السبب. قالوا الزهري قوي الحفظ، ما سينسى من هو الذي حدثه، فما أخفاه إلا لأن فيه شيئا، فلو كان ثقة لصاحبه، ولو كان صحابيا ما كتمه، وأقل شيء أن يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قالوا ما أرسل إلا لشيء في شيخه، فضعف ونزل عن مراتب الاحتجاج إلى أوهاها. نعم. قال وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. قال لذا قال الشافعي في الرسالة فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله، بأمور أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه يعني يتساهلون، الآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه يعني بضعف شيوخهم، والآخر كثرة الإحالة. كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. قال انظر توجيه الإمام العلاء لكلام الشافعي في جامع التحصيل. خيرا انتهى بارك الله فيكم. قال رحمه الله والمعضل هو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا يعني على التوالي، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني حلف النبي والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه. يعني بارك الله فيكم المعضل أن يسقط من السند اثنان فأكثر، بمعنى أنه أصبح معضلا ومتعبا في الكشف عن مخرجه ومعرفة حاله، ويندرج في الإعضال التعليق بشرط سقوط اثنين فصاعدا على التوالي، والمرسل بشرط سقوط اثنين فصاعدا إذا علم أن الساقط اثنان فهو يسمى معضل أيضا. وأيضا إذا سقط من سنده الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم وجاء متنه عن التابعي، كان يأتي التابعي بشيء من أخبار الجنة والنار والمحشر فمتوقع أن هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي ذكره العراقي بقوله ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه، فمتى ما سقط من السند اثنان فهو معضل. نعم قال والمنقطع فهذا النوع قل من احتج به. المنقطع أن يسقط من سنده راو فأكثر ليس على التوالي، ويسمى المرسل، وعليه كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، فإن الغالب فيه بل عامته بل كله في المنقطع، فتجد أنه يقول فلان لم يسمع من الصحابي فلان، وفلان لم يسمع من فلان، كله يتكلم على الذين رواياتهم منقطعة. نعم، فقد يسمى المنقطع مرسلا ولا إشكال في ذلك. وعندما يسمى المنقطع مرسلا فهو غير المرسل الذي مر، غير المرسل الذي مر، فالمرسل الذي مر بنا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون ذكر الواسطة، لكن عندما يسمى المنقطع مرسلا فهو محصور على هذا المعنى. قال فهذا النوع قل من احتج به، قال يعني منفردا، أما مع غيره فالعمل على الاستشهاد به إذا كان الانقطاع في طبقة التابعين وأتباعهم. نعم، حتى ولو كان الانقطاع في تبع الأتباع فإنه يصلح في الشواهد إذا لم يكن إلا الانقطاع، إذا لم يكن إلا الانقطاع ما هناك علة أخرى. قال وأجود ذلك ما قال فيه مالك، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. نعم، ذكرنا ما سقط من سنده اثنان واحد فأكثر ليس على التوالي. يقول هذا مثال على الإعضال في قوله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولكن لعل المؤلف أراد مطلق السقط، فقد قال السخاوي في التوضيح الأظهر المعضل هو المستغرب الشديد ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي ويسمى منقطعا، وكذا مرسلا بالنظر إلى ما عرف به المنقطع، المنقطع به يعني بأنه ما لم يتصل إسناده من أي وجه، فكل معضل منقطع لا العكس، إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعم. خيرا، المقصود بارك الله فيكم أن قول مالك بلغني كذا وكذا الصحيح يحسن فيه الظن، لكن معقول أنه ما يدري من الذي أخبره. خيرا إن شاء الله، المهم أنه يحكم عليه لأنه معضل، يحكم عليه أنه معضل. وبلاغات الإمام مالك وجد وصلها كلها إلا أحاديث أربعة، لكن منها ما صح ومنها ما لم يصح، لا يلزم من كونها وصلت أن تكون صحيحة، فمنها ما وصل وسنده صحيح، ومنها ما وصل وهو ضعيف، ومنها ما وصل وهو في ضعيف جدا. فعلى كل حال هو حديث معضل، إذا قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فهو حديث معضل. قال الموقوف وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ويصح إطلاق الموقوف على من دون الصحابي لكن مقيدا، فيقول يقال موقوف على سعيد بن سيد، موقوف على الزهري، موقوف على ابن وهب، على غيره. نعم. فإذا قال قائل قال ابن عمر أو قال عمر أو قال أبو بكر، نعم، أو فعل، أو كان فلان الصحابي فلان طويلا، أو كان جميلا، أو كان قويا، أو كان يلبس كذا، نعم، أو كان ذا فروسية، أو كان لا يثبت على الخيل، أو كان راميا، يذكر شيئا من أقواله أو أفعاله أو أوصافه أو أخلاقه، هذا كله من الموقوف على ذلك الصحابي. نعم. ويعني يكون الموقوف مستأنسا به على أنه من آثار أهل العلم ومن آثار الصحابة، ليس بحجة في ذاته، لكن يستأنس به في شرح آية، تفسير آية، تفسير حديث، في موعظة، في حكمة، في كرم، في شجاعة، يعني نستفيده كما يستفاد من غيره، لا سيما وهم أهل اللغة، ولهذا كلامهم في تفسير القرآن حجة، فالقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر باللغة العربية. فالصحابة رضي الله عنهم إذا فسر أحدهم آية من كتاب الله ففي الغالب يكون موفقا في التفسير، لأنه عايش التنزيل، ولأنه من أهل اللسان العربي، ولأنه في عهد الصحابة والصحابة متوافرون وكلامه مشهور ومبثوث. فالمهم أن كلام الصحابة يعتبر فائدة عظيمة. ألا ترى أنك تفرح بالكلمة من العالم الواحد؟ فإذا كان كلام العالم في عصرك هذا تفرح به، فما بالك بقول الصحابي رضي الله عنه. نعم. قال ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله أو فعله، في نسخة ما أسند ولا مرسل، يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أسند إليه أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اختصار، وإلا فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي أو تقرير، كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلحق بذلك المرفوع حكما الذي لا يقال من قبيل الرأي وليس من الإسرائيليات، ويعني يكون المتوقع أن الصحابية سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يصح السند إلى الصحابي في ذكر أذكار مثلا محصورة العدد، ذكر معين محصورة العدد، فهذا لا يتوقع أن الصحابي يصوغه من قبل نفسه وقد صاغ العدد والكيفية، ذكر معين مع عدد معين، وهكذا بارك الله فيكم غير ذلك مما لا يقال من قبل الرأي ولا هو من الإسرائيليات. نعم. فهذا يكون مرفوعا، والمرفوع لا ليس حكما على الحديث بالصحة ولا بالضعف، فهو على حال السند، فقد يكون الحسن المرفوع متصلا أو غير متصل، وقد يكون السند في راوي ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع، على حسب حاله. المهم أن المقصود بالمرفوع ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. قال الموصول ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق على المرفوع والموقوف، وهو الذي يعبر عنه في بعض كلام أهل العلم ما اتصل سنده إلى منتهى، ما اتصل سنده إلى منتهى، فيكون الحديث موقوفا متصلا ومرفوعا متصلا. يطلق اسم الموصول على الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع كله يصدق عليه يكون موصولا إذا اتصل سنده. قال المسند ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. نعم، إذا اجتمع الموصول والمسند فهو المرفوع المتصل. إذا جمعت بين البابين باب الموصول وباب المسند فهو المرفوع المتصل، ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. فعلى كل حال هو هذا، بارك الله فيكم. يعني عندما يأتي كلام من هنا وكلام من هنا يعني اصطلاحات لبعض أهل العلم، هذا يرى أنه كذا وهذا يرى أنه كذا. فالمشهور في المسند أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المرفوع. فإن كان موصولا اجتمع فيه أنه مرفوع متصل. فأصدق المسند لا بد أن يكون صحيحا، ليس شرطا. يعني المسند الآن التعريف هذا ما أحد ذكره، لا المؤلف ولا المحقق، أنه يشترط في الصحة. تعني الاتصال، هذا قول ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاعا. فعلى الثاني اجمع بين الموصول والمسند يكون المرفوع المتصل، وعلى الأول يكون مرادفا للمرفوع، يكون مرادفا للمرفوع متصل السند. نعم، ولا علاقة للموصول ولا للمسند بالصحة، فهو على حسب حال الرواة، على حسب حال الرواة. هذا التعريف الأول، المرفوع موضوع مطلقا، انتبه. والمسند ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، جيد. متصل زائد مرفوع يساوي مسند، أحسن. والقول الثاني على أنه لا يشترط فيه الاتصال لكن أتى به بقيلة. يعني البابان التي قبله تساوي مرفوع وموصول يساوي مسند، خيرا. قال الشاذ وهو ما خالف راويه الثقات أو انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ يعرفه العلماء بأنه بحث علم يبحث في أوهام الثقات، وكون بعضهم قال من فرد به من لا يحتمل من لا يحتمل تفرده، هذا اصطلاح خاص، اصطلاح خاص. ولهذا يشكل على من أتى بهذا الكلام أن يصحح حديثا، لأن هذا الذي انفرد يعني يصلح حديثه أو يحتج به ثم يشترط الصحة. فالشاذ أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه من حيث الضبط أو من حيث العدد، من حيث الضبط أو من حيث العدد. نعم، والكلام كثير في قضية الشاذ وإلحاق بالباب زيادة الثقة، فهي بنفس المعنى، الكلام كثير. وللشيخ مقبل بحث حسن في أول كتاب التتبع، وخلاصة القول في هذا أن زيادة الثقة على ثلاثة أحوال: إما أن يكون الذي زاد مثل الذي أنقص فتقبل، وإما أن يكون الذي زاد أقوى من الذي أنقص فتقبل، وإما أن يكون الذي أنقص أقوى من الذي زاد فالزيادة شاذة. هذا خلاصة البحث في هذا، ويعني بحثنا طويلا في هذه المسألة وجمعنا كلام أهل العلم، وهذا نهاية البحث في هذه المسألة، ولا تخرج عن هذا إلا على طريقة الفقهاء الذين يعتبرون كل زيادة على أن زيادة ثقة، ولا ينزلون عليها هذا البحث. ولهذا احتاط علماء الحديث فأضافوا في شرط الحديث الصحيح ولا يكون شاذا، قالوا احتياطا مما عليه الفقهاء من قبولهم لزيادة الثقة مطلقة. قال الغريب، نعود كلام بقي المنكر، قال المنكر هو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. يعني يقولون في الضعيف في المنكر مخالفة المردود للمقبول، يعني مغاير للشاذ، الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا مخالفة المردود للمقبول. فحديث المردود منكر وحديث المقبول معروف، نعم، كما أن حديث الشاذ يعتبر شاذا، وحديث الذي هو أولى منه يعتبر محفوظا. والمنكر يرد ولا يقبل، يعني بارك الله فيكم يرد وكفى، وإلا هو يعتبر شبيها بالموضوع. وهكذا زيادة الثقة التي خالف من هو أولى منه يعتبر شبيها بالموضوع غير المتعمد، لأن هذه الزيادة لا تصلح حتى في الشواهد. زيادة الشاذ وزيادة المنكر لا تصلح حتى في الشواهد، لأنه عندما خالف المقبولين نبذت، هو ضعيف في حد ذاته، وعندما أتى بزيادة لم يأتي بها المقبولون نبذت. وإحسانا للظن فيه لا يتهم أنه تعمد ذلك. وهكذا الثقة الذي شد بزيادة تطرح زيادته، وإحسانا للظن فيه لا يقال إنه تعمدها، ولكن تطرح هذه الزيادة وكفى. نعم، قال وقد يعد ما تفرد به الصدوق منكرا. قال قد أجمل المؤلف وغيره في بيان المنكر، وبعد النظر والسر لكثير من أحكام العلماء تبين لي أن المنكر يطلقه العلماء على إطلاقات متعددة تجمع على وجهين: الأول تفرد الضعيف مع مخالفته لغيره ممن هو أرجح منه، وهذا عليه نصوص كثيرة وأمثلة. خيرا، أرجح منه لكن في مراتب الاحتجاج، فإن الضعيفين قد يجتمعان في الضعف وأحدهما أحسن حالا وكلاهما ضعيف، وليس هو مقصودا هنا. الثاني مطلق التفرد، وهو ينقسم إلى قسمين: تفرد المقبول، وإليه إشارة المؤلف في الفقرة الثانية من كلامه، ولو أبدل قوله الصدوق بالمقبول لكان أشمل. وهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما تفرد الصدوق كمحمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن إسحاق ونحوهما، وربما عد تفردهما ونحوهما منكرا، وذلك متى ما قامت القرينة على خطائهما. ثانيا، تفرد الثقة الذي لا يحتمل التفرد لا سيما عن المشاهير، وذلك مثل ضمرة بن ربيعة عن الثوري وبعض تفردات حفص بن غياث ونحو ذلك، وليس وهذا ليس بمجرد التفرد فحسب، بل لا بد من قيام القرينة الدالة على وجود الخطأ. يعني إذا كان الراوي في مرتبة الثقة وانفرد عن شيخه بزيادة لم يخالفه أحد فهذه تقبل، فلهذا كلام الشيخ جيد عندما قال لا بد من شيء يدل على الخطأ، لا بد من قيام القرينة يدل على الخطأ. وإلا فتفرد عن شيخه بزيادة لم يأتي بها غيره في حديث مستقل، ليس في نفس الحديث الذي خالفه فيه الثقات، هذا بارك الله فيكم يعني يعتبر حديثه مقبولا. نقف عند هذا. الأخ يقول: ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها؟ هذه كبيرة من الكبائر، انتبهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. لو لعنك عبد صالح تخاف، رجل صالح وعالم جليل، ما لعنك إلا لشيء ودعوة عليك من رجل صالح، كيف بملك ومكلف من الله؟ لا، ما هو ملك، ملائكة مجموعة الله أعلم كم. والمرأة تخرج ومسرورة ومفرحة وفرحانة وتذهب لعن صديقتها ويأكلون ويشربون، والملائكة واقفة: عليك لعنة الله، لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، ساعة ساعتين ثلاثة أربعة كم منها خرجت حتى ترجع، والملائكة يكررون اللعنة عليها. اتق الله يا عامة الله، لا تقفلي نفسك بهذا الفعل المشين، استأذني من زوجك، وإن لم يأذن لك ابقي في البيت، ابقي في البيت. كما أننا ننصح الزوج أن لا يكون متحجرا إذا استأذنت امرأته منه إلى يعني مكان مأمون وبعيد عن الشبهات ما فيه شيء، لا يحجر عليها، لا يحجر عليها ما دام ما هناك مانع، ما دام أن المانع غير موجود لا يمنعها. نعيش بحسن عشرة، عش بحسن عشرة مع زوجتك، هي تحترمك ألا تخرج إلا بإذن، وأنت لا تمنعها مما ليس عليك فيه ضرر. بارك الله فيكم، وأنتم اليوم في ضيافة إخواننا مشايخ المفرق وتجار المفرق جزاهم الله خيرا، قد تبرعوا بثلاثة أثغار، اليوم واحد، يوم الخميس واحد، ويوم السبت واحد، جزاهم الله خيرا على إكرامهم لضيوفهم الشيخ نعمان والإخوة جميعا مشايخ طلبة العلم، فجزاهم الله خيرا وشكر الله لهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله يبيض وجوههم، بيض وجوهنا عند إخواننا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا. إلهنا والحمد لله رب العالمين.